الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الجزء 21 تتمت سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. إذن هذا من آداب المناظرة سلمكم الله. فلا تجادلوا أيها المؤمنون اليهود والنصارى إلا بالأسلوب الحسن. من لم يكن عنده أسلوب حسن فإنه يفسد أكثر مما يصلح وينفر أكثر مما يبشر. والنبي صلى الله عليه وسلم تذكرون لما أرسل معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن قال: بشر ولا تنفر، ويسر ولا تعسر. فلا بد من القول الجميل والأسلوب الحسن والدعوة إلى الحق بأيسر طريق بأيسر طريق. حتى أذكر كنا نبحث عن مسألة الختان، وهل المسلم الجديد يخبر بهذا الحكم أم يؤخر حتى يقوى الإيمان في قلبه؟ فكان من الفتاوى التي تحصلنا عليها أنه لا بأس بتأخير مثل هذا الحكم حتى يقوى الإيمان في قلبه، لا بأس. إلا الذين حادوا عن وجه الحق وعاندوا وكابروا وأعلنوا الحرب عليكم فهؤلاء تقابلهم بالمثل للمثل، يقاتلون أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وفي حال المناظرة سلمكم الله لا يجوز القدح في شيء من الشرائع الغير محرفة. ما نقول نحن ولا يقول العلماء أن كل الشرائع في التوراة والإنجيل محرفة، لا، فيها حق موافق لما عندنا، فما يجوز نطعن في كل كتابهم، لكن نقول منسوخ، والقرآن هيمن على الكتب قبله فنسخها كلها، وما فيه من حق ففي القرآن مثله وأفضل. ولا يجوز كذلك سلمكم الله الطعن في نبي من الأنبياء. إن طعنوا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نطعن في أنبيائهم، ونحذرهم من الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. فالطعن في النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر طعن في نبيكم، هكذا نقول لهم، لأن أي نقص تدعونه في الرسول صلى الله عليه وسلم تقولون بشر، فالرسول الذي أرسل إليكم بشر، تقولون كذا، وأن ما جاءنا بكتاب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أفضل مما جاء به أي رسول، وكل صفة حميدة في رسل الله عز وجل ففي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها وأفضل منها. فهكذا لا يجوز الطعن في أنبياء الله أبدا ولو كان على سبيل المناظرات. نعم، تم القراءة. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. فمن أهل الكتاب من هو مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام وآخرين، وكذلك من كفار قريش من أسلم وتابع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يعرف يقرأ ولا يكتب، وهذا أبلغ في الإعجاز، أبلغ في الإعجاز. نعم. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فيحفظه العلماء ويبينونه للناس. نعم. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. فيدعون لماذا لم تأتيه آية قد صالح، وهكذا لماذا لم ينزل عليه القرآن جملة واحدة، والرسول صلى الله عليه وسلم أتى بآيات، لكن ما يريدون رد الحق فقط. ثم الآيات المقترحة لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بها من عند نفسه، رب العزة هو الذي يعطيه الآيات. نعم. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. فما زالوا يوقنون أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر وأن الله ناصر، حتى أبو سفيان قال لما سأله هرقل هل يتبعه الأغنياء أم الفقراء، قال الفقراء. هل ادعى أحد قبله الملك، قال لا. هل ادعى هذا الأمر أحد قبله، قال لا. لو كان ادعى أحد نبوة قبله رجل يقتدي بمن قبله، أو أحد من آبائه كان ملك رجل يطلب ملك أبيه، فكل هذا نفاه أبو سفيان. هل يزيدون أم ينقصون أتباعه، قال يزيدون. وكيف الأمر بينكم وبينه، قال سجال، يغلبنا تارة ونغلبه تارة. هل يغدر، قال لا يغدر، لكن نحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل. فهرقل ذكر للأساقفة ومن رؤساء مملكته إن كنتم تريدون خيري الدنيا والآخرة فاتبعوا هذا الرجل. فحاصوا حيصة الحمر وذهبوا الأبواب فوجدوها مغلقة، قال ردوهم علي. وقال لهم إنما أردت أن أختبر قوتكم في دينكم وثباتكم فقد أعجبتموني. ولما رأى الضجة أبو سفيان قال لقد أمر أمر بن أبي كبشة، يعني جد للنبي صلى الله عليه وسلم، من باب كانوا ينسبونه لجد غير مشهور من باب التحقير في أمره، وقال هو ما زلت موقن أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر. وهرقل قال إن كنت كما تقول، إن كان كما تقول والله لا يأخذن، كان كذا يعني قريب، لا يملكن ما تحت قدمي هاتين. كلهم لما تأتيهم صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يدعو الأخلاق الفاضلة وما جاء به وما وجدوا في كتبهم والتبشير أن نبي آخر الزمان يوقنون أنه على الحق وأنه ظاهر، لكن العناد والكبر. وأسلم أبو سفيان وهرقل مات على الكفر. نعم. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. فشهادة رب العزة قولية في الكتاب، وكذلك شهادة بنصرته وما أعطى رب العزة من الأخلاق الحميدة كما ذكر. نعم. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. فاستعجالهم للعذاب على سبيل الاستهزاء، ورب العزة كتب أجل والعذاب سيأتي بغتة. نعم. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فهاجروا إلى أرض تستطيعون أن تقيموا دينكم، إن كنتم مستضعفين في هذه الأرض فستجدون مراغما كثيرا وسعا. نعم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. غرف عالية في الجنة. نعم. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فلا تدخر رزقها كما يفعل بنو آدم، رب العزة يهيئ لها أسباب الرزق. نعم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. يوسع على بعض الناس يضيق على بعض الناس، وهذا فيه مصلحة لهم. نعم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. الحمد لله الذي أظهر حجتك عليهم باعترافهم. نعم. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فتلهو الأبدان والقلوب بسبب ما فيها من الأذى والشهوات، لكنها سريعة الزوال الدنيا. نعم. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. يكفروا نعمة رب العزة وينسون أنهم أخلصوا العبادة في حال الضيق فيرجعون للشرك. نعم. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وهذا من نعم الله عز وجل أن جعل لهم الأمن في مكة والناس يتقاتلون ومن كان في الحرم أو هو من الحرم هذا يحترم ولا يقاتل ولا يقتل. نعم. هذه من نعم الله عز وجل، لماذا لا تشكرون؟ نعم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاهدوا أعداء الله وجاهدوا النفس وجاهدوا الشيطان صبروا على الفتن فرب العزة سيهديهم سبل الخير ويثبتهم على الصراط، خاصة من جاهد جهاد العلم. جهاد العلم أحد نوعي الجهاد، جهاد بالسنان وجهاد باللسان، حتى بعض أهل العلم يقدم الجهاد باللسان يقول هو أعظم أجر، أولا لأنه مطلوب منك أن تقدم العمر كله لتصبح عالم ترد على الكفار وترد على المنافقين، ثم لا يقوم به إلا خاصة الخاصة العلم. وجهاد أهل الضلال ورد حججهم، أما جهاد الأعداء بالسيف كثير من الناس ربما يتدرب شهر شهرين ويستطيع أن يدخل، أما جهاد العلم تعطيه كلك فيعطيك بعضه، ما أحد أحاط بالعلم الشرعي بأكمله، ما أحد أحاط إلا أنبياء الله عز وجل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. يعني أدنى الأرض، أدنى أرض الروم، لم يتعمق أهل فارس في الاحتلال فأخذوا الشام وما والاها ورجع ملك الروم واحتمى بالقسطنطينية، ورب العزة أخبر أن الروم بعد هذه الهزيمة سيكون الغلبة لهم. تمم قراءة. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. فتحققت فعلا غلبة الروم، ما تمم الأمر بضع سنين حتى صارت الغلبة. يذكرون أن ملك الروم احتال على ملك الفرس، قال يأذن لي الملك أن أذهب في أراضي وأجمع له الأموال والكنوز التي لا يعرفها أحد غيرنا، فأخذ 10,000 معه من الروم وأذن له بالذهاب وهو كان قد تحصن في القسطنطينية. القسطنطينية معروفة، اسطنبول من أصعب الحصون، يعني ما تستطيع إلا طريق واحد بحرية. المهم ذهب لأراضي كسرى وقتل ونهب وحرق، فاغتاظ هذا الملك، ملك كسرى اغتاظ، كيف احتال عليه وذهب لأراضي وحرق فيها ونهب، ثم احتال عليه في الرجوع للقلعة مرة أخرى للقسطنطينية، فبقي في الحسرة، نهبت أراضيه وحرقت، فكانت الهزيمة ورجع مدحور ملك كسرى. وأهل الإسلام فرحوا بانتصار الروم، قريش فرحوا بانتصار كسرى لأنه ليس أهل كتاب كهيئتهم، وأهل الإسلام فرحوا بانتصار الروم لأنهم أهل كتاب. ثم الروم أخف ضررا من الفرس على مدى التاريخ، يعني على مدى التاريخ أولئك الفرس ليس عندهم أي مجال للصلح والمداراة، فقط إبادة، ومكنوا التتار من الدولة الإسلامية، وعندهم من المخازي من الدولة الإسلامية ما الله بها عليم. وإلى اليوم انظر كيف يعيثون في الأرض فسادا إلى اليوم، لكن بدل الشنبات الكبيرة الآن شابهوا الإفرنج ولبسوا الكرافتة هكذا، ويدعون أنهم من أهل الإسلام وهم أصلا تابعين للدولة الفارسية والاستعمار الفارسي، وما زالوا يخططون ويتوسعون. فالروم أقل شرا، ليس معنى هذا أن مبدأ الولاء والبراء يعني انتقص، لا، ليس في انتقاص، هذا يسمى الفرح للمسلمين، انتصار الروم في فرح للمسلمين وفيه دفع شر، لأن لو استولى أهل الفرس على كل مملكة الروم لم يأخذ العرب عندهم يوم وليلة إلا وأبادوهم، لكن كانت تقف في وجههم مملكة الروم يغتاظون منهم وهم يغتاظون منهم كذلك. لذا فرح أهل الإسلام بأن أهل الفرس لم يتمكنوا وإلا لرجعوا إليهم بالإبادة، فهذا فرح للمسلمين وليس فرح للروم الكفار، لا، فرح للمسلمين. نعم، تم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعد الله المؤمنين وعدا جازما لا يتخلف بنصر الروم النصارى على الفرس. نعم، تم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. الحق اختبار الناس، من يوحد رب العزة ومن يشرك بالحق. نعم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

ذريتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. فهل ترضون بذلك أن يساويكم عبيدكم في قسمة الرزق الذي هو خالص لكم، والعبيد كذلك هم ملك لكم، فهل يرضى أحد منكم أن يساويه عبده في الملك؟ تخافونهم كما تخافون الأحرار في مقاسمة المال، كما أنكم لا ترضون بذلك، فلماذا تجعلون المخلوقات مساوية لله عز وجل في الألوهية شريك؟ نعم. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الفطرة الإسلام الذي فطر الله عز وجل الناس عليه، فبقاؤكم عليه وتمسككم به تمسك بفطرة الله عز وجل من الإيمان به سبحانه وتعالى، وهذه الفطرة لا تبديل لخلق الله ودينه، فطرة سليمة لا تبدل، لكن الناس هم الذين يحرفون هذه الفطرة، الناس، ولا هي فطرة سليمة، لا يوجد شخص يولد على غير فطرة سليمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال يولد المولود، نعم، ها، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الذي أمرتك به يا رسول هو الدين الحق دون ما سواه. نعم. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. منيبين راجعين إليه بالتوبة وإخلاص العمل له سبحانه وتعالى. نعم. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. يتشيعون ويتحزبون لرؤساء. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الربا رب العزة يمحقه، والزكاة رب العزة ينميها لصاحبها يتقبلها ويضاعف له الأجر فيها أضعاف مضاعفة. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يعني قلة الأمطار وكثرة الأمراض والأوبئة هذا بسبب معاصي الناس،

يقولون بل لبثتم إلى يوم البعث الذي كنتم تنكرونه. نعم. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. لا يطلب منهم العتبة والرجوع. نعم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. أمثلة القرآن كافية لمن أراد الاعتبار، كثيرة ومتنوعة. نعم. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اصبر على أذيتهم وتكذيبهم، ورب العزة وعده حق بنصرتك، ولا يستفزنك عن دينك الذين لا يوقنون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. القرآن سلمكم الله آياته محكمة، من أحكامها أن كل ما ذكر في القرآن من الأخبار الماضية والمستقبلية فسلمكم الله موافقة للواقع وصدق، ولم يأتي نص قرآني آية قرآنية مخالفة للعقل الصحيح السليم ولا مخالفة للفطرة، بل نفس القرآن يتكرر ولم يتناقض في مكان أو مكانين، مع تكرر القصص مع تكرر الأوامر والنواهي فلا يوجد تناقض. ثم كل ما من أحكام القرآن وأحكام آياته أنه لم يأمر إلا بكل مصلحة خالصة أو مصلحة راجحة، ولم ينهى إلا عن كل مفسدة خالصة أو مفسدة راجحة. كذلك من أحكامه أنه أتى في بقمة الإعجاز والبلاغة معجز، فمن هذه الحيثية هو محكم. كذلك جمع بين الترغيب والترهيب مثاني، فمن كان أراد الاعتبار فهذا مما يصلح نفسه، أصحاب النفوس السليمة، هذا الأسلوب مما يقوي إيمانهم، ترغيب وترهيب، ترغيب وترهيب، ذكر عن الجنة، ذكر عن النار، ذكر الأنبياء ومن تابعهم على الحق، وذكر أهل الشرك ورؤساء الشرك ومن تابعهم، ذكر نصرة رب العزة لأهل الإيمان وتعذيبه وبطشه بأهل الكفران، وهكذا. نعم. تمام. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. يعني ابن مسعود يقسم أن لهو الحديث هو الغناء، هو الغناء، يقصد أن الغناء أعلى أكثر ما يلهي الناس، ليس معنى هذا أن لا يوجد أشياء أخرى لا تسبب الإعراض عن سبيل الله، في أشياء، لكن الغنى يعتبر رسها ورأسها. نعم. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. صمغ. وسبحان الله من تعود على الغنى يعني تجده يتضايق من سماع القرآن. من يتعود على المسلسلات لو قرأت آية لتضايق وضيعوا علينا المسلسل متابعة المسلسل وهكذا. فالشخص لا يتعود على متابعة هذه الأمور التي تجعل القلب مسود يتضايق من ذكر الله عز وجل. نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. كان لقمان عبد صالح أتى رب العزة الفقه في الدين والعقل والإصابة في القول. نعم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أعظم الظلم الشرك. نعم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فطامه عن رضاعة في عامين وطلب منه أن يشكر لله كذلك يشكر لوالديه. وضعفا ضعف هذه المرأة في الحمل أول ثقل الحمل هذا وما يتحصل لها من أوجاع في الظهر وأوجاع في العظام. وكذلك سلمكم الله الوحم وهكذا من مشقة لمشقة. لذا كانت الأم سلمكم الله هي أولى بالمصاحبة لما تتحمله من ذلك. نعم. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق لكن المطلوب أن تحسن إليهما. نعم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فنهى عن الشرك ثم بين له قدرة الله عز وجل وعلمه بالأشياء مهما دقت. نعم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ثم بين له بعد الشهادتين أهم أركان الإسلام وهي الصلاة وأمره بالتلطف في إنكار المنكر والأمر بالمعروف. نعم. ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. الناس تستحقر مثل هذا ولا تأخذ منه نصيحة. يعني هو ما نصح نفسه فكيف الناس تأخذ منه وهو يتبختر ومتكبر. نعم.

والجمعة المقبلة تهيأوا للسجود، فقال إن الله عز وجل لم يوجبه عليكم. نعم سنة يعني. نعم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أمور الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. يأوون إليها ويقيمون في نعيمها. نعم. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. يعني هؤلاء الفاسقين المكذبين نذيقهم من العذاب الأدنى، البلاء والمحن والمصائب في الدنيا قبل العذاب الأكبر يوم القيامة، حيث يعذبون في نار جهنم لعلهم يرجعون. وبعضهم قال المقصود عذاب القبر، فجعلوا هذا من أدلة عذاب القبر. وكما ذكرنا بعضهم قال البلاء والمحن والمصائب والقتل والأسر لعلهم يرجعون، يرجعون عن تكذيبهم، عن تكذيبهم. لو قلنا عذاب القبر كيف سيكون معنى لعلهم يرجعون؟ طيب المعنى الأول أرجح أو أنا وهمت؟ أنا يمكن وهمت. طبعا استفهام على المعنى هذا، هل هذا من أدلة عذاب القبر؟ طيب وإذا من الأدلة كيف نوجه لعلهم يرجعون؟ نعم تم القراءة. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. فلا تكن في شك من لقاء موسى في ليلة الإسراء والمعراج، وجعلنا التوراة هداية لبني إسرائيل تدعوهم إلى الحق وإلى طريق مستقيم. نعم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فكانوا منهم دعاء إلى الخير أئمة. نعم. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بين أهل الإيمان وأهل الكفر. نعم. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يتبين لهم فالاعتبار بالأمم قبلهم. نعم. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. الأرض الجرز اليابسة الغليظة التي لا نبات فيها فتنبت بنزول المطر. نعم. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. يعني استفتحوا بالعذاب. نعم. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. منتظرون دوائر السوء عليهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله رجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. هذا من أمر الجاهلية كان بقي. الرجل يقول أنت علي كظهر أمي أو كأمي. والإسلام ألغى هذا الحكم واعتبره قول زور وأمر بالكفارة المغلظة عليه لمن قاله، ثم بين حكم سلمكم الله التبني فألغي التبني. كان أسامة زيد كان يدعى زيد بن محمد، فالإسلام ألغى هذا الحكم. هم إنما يدعون لآبائهم الحقيقيين، وإذا لم نعلم من آباءهم نقول أخونا في الإسلام، أخونا في الإسلام ومولانا. نعم. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. يسمون، ممكن يسمى بتعبيد، مثلا سالم ابن عبد الله ابن عبد الرحمن، من أجل يعيش في المجتمع. المجتمع الأنصار ما يرحم شخص لا ذنب له، لا ذنب له، ابن زنا إذا كان ابن زنا يعبد. سالم ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحيم، هكذا تعبيد. نعم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم في أمور الدين والدنيا، وحرمة أزواجه كحرمة أمهاتهم. لا يجوز أحد أن ينكح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وذوي القرابة هم أصحاب الميراث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، بين المهاجرين بعضهم بعض، وكان المهاجر يرث الأنصار دون أهله، فنسخ هذا الإرث، بقي المعروف يحسن لولي فقط، يحسن إليه إحسان. نعم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. بتبليغ الرسالة. نعم. ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. في غزوة الخندق أرسل رب العزة ريح كسرت خيامهم وقلبت قدورهم، وأرسل ملائكة كذلك تلقي في قلوبهم الرعب. نعم. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. قريش من فوق من أسفل اليهود وكذلك المنافقون يعني صنعوا قلق، وهكذا بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. نعم سيئة، يعني أنه لا ينصر دينه ولا يعلي كلمته، كثرت الأقاويل من المنافقين خاصة. نعم هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. غرور من القول لا تصدقوه. نعم. وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. حتى ما عندهم انتماء للإسلام، ما قالوا يا أيها المسلمون، قالوا يا أهل يثرب، دعاء بالوطن فقط دون رابطة الإسلام، ويدعون أن بيوتهم عورة والحقيقة يريدون الفرار. نعم. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ما عندهم أدنى تمسك بالإسلام، مجرد ما يسألون الشرك بادروا في النطق به، ما عندهم يعني حزن على الإسلام ولا يعني انشراح. نعم. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. أصحاب ألسنة وعهود كاذبة. نعم. الأخ محمد سوري إيش يقرأ؟ من؟ محمد. وين؟ محمد. محمد حسن. محمد حسن. محمد حسن أين محمد حسن؟ سوري. غير موجود. موجود. جماعة. طلع. خلاص نكمل. نكمل. نطقنا باسمه محمد حسن السوري. ماذا نصنع يعني؟ تمام تمام. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. هذا شخص الله مبارك حسن بالترتيب، بقوا الأخوة يطلبون منه القراءة أظن 10 سنوات ولا قرأ، فالشيخ يوم الأيام تضايق عليه، يعني شخص يتواضع وكذا، لكن لما الأخوة يطلبون منك القراءة وأنت متقن، قراءتك أفضل من قراءة مشايخ الحزبيين. الآن الأشرطة أشرت القرآن لمشايخ حزبيين، لماذا أهل السنة لا خاصة المتمكنين ما يذهبون ويخرجون أشرطة؟ الحمد لله الشيخ يحيى عيشان الآن له أشرطة مشايخ السنة، لابد أن يتقدموا. نعم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. مثبطين يعني. نعم. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. من الخوف تدور حما أماليق أعينهم تدور من الخوف، ماتوا يعني ماتوا. فإذا انتهت الحرب ذهب الرعب، رموكم بألسنة حداد مؤذية، وتراهم عند قسمة الغنائم بخلاء وحسدة. نعم. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. من شدة خوفهم يظنون أن الأحزاب لم يذهبوا وأن الريح لم تدمرهم، بل يودون أن يكونون في القرى البعيدة في البادية. ها إيش حصل؟ انهزم الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، أو ما انهزم فقط ليسلم، ليسلموهم. لو كانوا معكم ما انتفعتم بهم، فلا تحزنوا من عدم وجودهم ولا تفرحوا بكثرة عددهم، ما ينفعوكم. نعم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والتأثي بالرسول صلى الله عليه وسلم في الشجاعة، يكونكم قدوة، من أشجع الناس النبي صلى الله عليه وسلم، ويغامر بنفسه من أجل الدفاع عن الدين، فأنتم من باب أولى أن تقدموا رقابكم قبل رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واجب عليهم. نعم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فرب العزة أخبرهم بالابتلاء والمحنة وأخبرهم بالنصر كذلك، فهم ينتظرون النصر. نعم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أنس بن النضر وصهيب منهم، ممن رب العزة كتب لهم الشهادة، وآخرين غيرهم يعني في الطريق. نعم. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. من تاب من المنافقين تاب الله عز وجل عليه، ومنهم من ينتظر إحدى الحسنيين، إما الشهادة أو النصر. نعم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. لم ينالوا خيرا لا في الدنيا ولا في الآخرة، اغتاظوا رجعوا مغتاظين. نعم. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. لأنهم حكموا سعد بن معاذ، فأرى قال أرى أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، قال حكمت. لا لا لا الأحزاب. أي نعم. لقد حكمت بحكم الملك، الملك سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، فعلا النبي صلى الله عليه وسلم قتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. نعم. صياصيهم يعني حصونهم. نعم. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. قيل الأرض التي لم يطئوها أرض خيبر. نعم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يعني أمتعكن شيئا من متاع الدنيا ثم أفارقكن بدون ضرر التي تريد الحياة الدنيا. هذا كان التخيير، التخيير من أرادت تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم تبقى على الحال الذي اختاره الله عز وجل له، وفي هذا التخيير سلمكم الله عدة فوائد لأمهات المؤمنين، منها سلامة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من سخط الله بهذا التخيير، اختارت الله اختارت رسوله، فهذا دليل أن رب العزة رضى عنهن. وكذلك سلمكم الله فيه هذا التخيير تهياتهن لنيل الدرجات العليا، لأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن يعني سيكون في نفس الدرجة، فالتي تريد الدنيا لا تستحق هذه الدرجة، فلما اخترنا الصبر استحققنا هذه الدرجة العليا. كذلك التناسب، ما قلنا الطيبات للطيبين، فالرسول صلى الله عليه وسلم من أكمل الرجال، فلا بد أن تكون أزواجه من أفضل النساء، والتي ترغب في الدنيا ليست بالأكمل، فلا بد للرسول صلى الله عليه وسلم يفارقها. وفعلا كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم اخترنا البقاء معه فكملنا وناسبنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا التخيير سلمكم الله موجب للقناعة وعدم تحميل النبي صلى الله عليه وسلم مشقة المطالبة. المرأة إذا كانت لحوحة في طلبات الدنيا هذا مما يعطل الرجل عن الدعوة لله عز وجل وعن مذاكرة العلم، فلا بد أن تكون المرأة قنوعة. وهذا الحال كما ذكرنا الذي النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الزهد رب العزة اختاره، فهذا من باب الرضا بالقضاء والقدر، كذلك قناعة ورضا بالقضاء والقدر. نعم تم. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. فلما كانت مكانتهن رفيعة ناسب أن يجعل الذنب الواقع منهن عقوبته مغلظة صيانة لجنابهن وجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.